يحيى الفخراني. أحلام شهرزاد. أحلام شهرزاد، حنان مطاوع، لطفي لبيب، أحمد راتب، أحمد صيام، سليمان عيد، محمد الصوت، وفي عزب، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد متولي والنجم الشاب إيهاب فهمي. أحلام شهرزاد، كلمات أيمن بهجت أمر، توزيع موسيقي أحمد الموكي، والموسيقار عمرو مصطفى، ونجمة الغناء العربي سميرة سعيد. أحلام شهرزاد عن قصة عميد الأدب العربي طه حسين. كتابة إذاعية دكتورة لبيس جابر. منتج منفذ شامل برودكشن. إشراف عام شادي مقار. إخراج حسين إبراهيم. نقدم الأمن الجواني يا مولاي. تعال يا أبو دان، هات يا أخويا منفذ. اتفضل التقارير يا مولاي. ايه ده كله؟ ايه ده؟ انت بتراقب اطفال المدارس والحضانة يا مولاي؟ دي اصول الشغل. خد يا ابو هرام، راجع الدشت ده كله وقول لي على المهم، تلاقي نصه كلام فارغ. امر مولاي، والتقرير عام واخلص. امن المملكة الجواني كله مستتب يا مولاي. مفيش شكاوى، مفيش مظالم، مفيش فقر ولا حوجة، مفيش تذمر ولا غضب ولا بطر عن نعمة. الرعية راضية وسعيدة وفخورة بأنها عايشة عصر مولايا شهريار، وطول النهار بيغنوا ويطبلوا ويقولوا. عارف الأغنية، حافظها صم. شهريار يا شهريار، حبك من حب زندهار، انت زندهار وزندهار انت، والشعب مالوش غيرك صاحي وزنهار. زهقت منها ومن اللي قبلها، مفيش تجديد ولا ابداع، جت كل قرف. هنألف غيرها فورا، ومن كلمات جلالتك اللي تتاقل بالذهب. اسمح لي يا مولاي، نصدر فرمان لكل الشعراء والمحبزاتية وبتوع الربابة، وحنعمل مسابقة، وأحسن أغنية لها جايزة، على شرط يشعروا من كلام مولاي. يا سلام، مفيش تجديد ولا ابداع، جت كل قرف. مهرام خلاص بقى، إله يكسفك. نقدم الأمن الوسطاني يا مولاي. تعال يا سمعان. السماعه بتاعتك كويسه؟ امر مولاي. يعني شغاله؟ سقاله ليه يا مولاي؟ السلالم سليمه، ربنا يعزك. اعدل السماعه يا سمعان. يا وزير بهرام، قلت 100 مره ما ينفعش كده. عمرك شفت مقدم امن اطرش؟ بس كل رجالته ودانهم مطرطقه، بيسمعوا دبه النمله ويكتبوا كل اللي بيسمعوه، وهو بقى يقعد يحلل ويفصص ويربط. يا مولاي، ده الأطرش ده عليه تقارير ما حصلتش، ولا حد في المملكة كلها يكتب تقارير زيه جلالتك. انت شايف كده؟ كلمة ثقة من وزيرك المخلص. المهم وجهة النظر مش الودان يا مولاي. طيب قول يا سمعان. ها؟ قول يا سمعان. اسخد يا بهرام. اي حاضر. كل الجبهات والفرق والمنابر والتكتلات والجماعات تحت السيطرة وبتلعب لحسابنا يا مولاي، واللي بيهتف في مخه ويلعب بديله يا مولاي بنقطعه ونخليه يمشي من غير ديل لغاية ما يبقى عبرة ويعرف ان احسن له يلعب معانا، ولما يرجع يندم ويجيلنا يعيط بنركب له ديل صناعي عيرة، يعني ما بيشتغلش بس اهو يستر منظره قدام الناس. عظيم والله، عندك حق يا برام. برافو يا سمعان. سيب لي التقارير هقراها بعدين. من فين؟ هقراها بعدين. من فين ازاي يا مولانا؟ من عندي طبعا. بهرام ارحمني. تعال يا سمعان، السماعه دي بانها باظت يا مولاي، هنكهنها ونجيب له واحده جديده. مقدم الامن البراني يا مولاي. تعال يا سندان، انا تعبت وزهقت. خادم مولاي وعبد المطيع. طمني على بلادي وحدود املاكي مع الممالك الرذله اللي في الشمال والممالك السائلة اللي في الجنوب، والحمد لله ان شرقي وغربي بحور. قول مولاي يطمن عن آخر. احنا عندنا يا مولاي 4 أقسام شغالة للنار، فؤالي وتحتاني ويمين وشمال، وكل قسم متقسم إلى قسمين يا مولاي، حدودي وسواحل، وكل واحد منهم في فرقة عسس كبيرة. بسرعة شوية. الفرقة الواحدة لها امتدادين، واحد داخلي في القرى والنجوع اللي عندنا، والتاني خارجي في القرى والنجوع اللي عندهم. آخر الليل يا مولاي بيرجعوا بالأخبار اللي الجن الأزرق ما يعرفهاش يا مولاي. كويس خلاص، كفاية كفاية كده، كويس قوي. يلا لسه شوية تقارير عن الصحة والتعليم والتموين. بكرة تعبت زهقت، يا دوب اتغدى وانام شوية واستعد للسهرة. يلا يا حبيبتي قولي، احكي بقى وشجيني يا شهرزاد. قولي يا روحي. بلغني أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن الملك أن الملك إيه ده؟ يا نهار أسود، ده أنا نسيت إزاي أن الملك إيه؟ يا شهرزاد ايه، ما تعشتيش ولا ايه؟ اجيب لك حاجه حلوه؟ حاجه حلوه؟ لا لا لا شكرا يا مولاي، اتعشيت الحمد لله. طب امال ايه؟ قولي. بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد ان المملكه التي كان يحكمها الملك طهمان ابن زهمان. ها طهمان ابن زهمان؟ مين طهمان ابن زهمان ده؟ مين ده؟ مالي يا شهرزاد؟ مش عارفة ايه اللي جرالي، الحكايات خلاص اتمسحت من عقلي خالص يا مولاي. هو ده معقول؟ امبارح انت بدأت حكاية جديدة وقلت انها احلى الحكايات. فعلا حصل، امبارح كانت الحكاية كلها في دماغي، الليلة دي مفيش اي حاجة، دماغي الليلة دي فضيت من كل الحواديت. الظاهر اني فقدت الذاكرة يا مولاي. نعم يا اختي. فقدت ايه؟ الذاكرة يا مولاي، مش فاكرة ولا كلمة. امال امبارح بدأت حكاية جديدة ازاي؟ ما امبارح كانت في دماغي، كنت عارفها كلها. الله، امال راحت فين؟ معرفش. يعني بدأت امبارح وطارت النهاردة؟ مش عارفة والله العظيم، ما انا فاهمة حاجة. أنا مش بكذب عليك يا مولاي، مش بكذب. طيب خلاص يا شهرزاد، خلاص ما تعيطيش، يمكن تعبانة شوية، يمكن محتاجة ترتاحي. طيب روحي نامي يا شهرزاد، نامي، وأنا هبعتلك بكرة الصبح بدري الحكيم مهطار، حكيم البلاط الخصوصي. جولنار، أمرك يا مولاي. وصلي مولاتك بسرعة لجناحها وخليكي معاها لغاية ما تهدى وتستريح وتنام. عمر مولاي، على مهلك يا مولاي. مولاي. نعم يا شهرزاد. تصبح على خير. وانت من أهل خير. يا ترى ايه اللي بيك يا شهرزاد؟ مستحيل يا شهرزاد حكايتك تخلص. يلا افتحي الكتب بتاعتك هتلاقي الحكايات رجعت تجري على لسانك. وحاولت يا والدي، فتحت الكتب وقريت مفيش فايدة، وفتحت كتب الطالع والمنجمين والحكماء الأقدمين وقلقت قوي. ليه؟ بيقولوا ان اصل عدد الحكايات كلها يتقال في 1000 ليلة وليلة واحدة، بعد كده خلاص. ازاي بقى؟ ده انت بدأت حكاية جديدة من 3 أيام، يعني الحكايات ما خلصتش. هو انت فاهم يا والدي ان انا سعيدة باللي حصل؟ اذا كان شهريار مش قادر يستحمل ليلة تمر من غير ما يسمع الحكايات، انا كمان مش قادر استحمل ليلة تمر من غير ما احكي الحكايات. انا محتاجاله زي ما هو محتاج لي، عشان كده انا كمان تعيسة زي ما هو تعيس. عندك حالة يأس داخلي وإحباط باطني وخيبة أمل قهرية يا مولاتي، بسيطة، جلالتك ما تقلقيش خالص. ما قلقش، كل اللي انت قلته ده وما قلقش. طب ايه السبب وايه العلاج؟ وفي امل ولا مفيش امل يا حكيم مهتار؟ اولا السبب ان جلالتك كان املك بعد ما قعدت تحكي وتقولي وتدش لمدة 1000 ليلة وبعدهم كمان ليلة ان مولانا شهريار يخش جوه الحكايات ويتعب عقله ويفكر ويستخلص منها الحكمة والعبرة، صح، ويشغل باله ويقلق ضميره. لكن للأسف للأسف بعد 1000 ليلة وبعدهم كمان ليلة من الحكايات اكتشفت انه بيحاول يقتل وقته طول النهار ويشغل نفسه في انتظار الليل عشان يقعد معاك ويسمع ويتسلى بالحدوتة ويهدى وينام بعمق. صح فعلا، كان أملي لما يسمع الحكايات يسهر ويفكر ويشغل باله، لكن حصل العكس، اتعود على انه يهدى وينام على صوت حكاياتي، والدليل انه هو مش عارف ينام من يوم ما انا بطلت الحكايات. طيب والعمل؟ انا كده خلاص مش هحكي تاني؟ والله هتحكي ومش هتحكي يا مولاتي. ازاي يعني؟ عقلك الباطني قافش على الحكاوي ومش عاوز يطلعها لعقلك الواعي. قافش على الحكاوي؟ ايه ده؟ يعني الحكاوي موجودة؟ في الحفظ والصون، لكن طول ما انت مصحصحة وواعية مش هتحكي، لان عقلك الباطني قافش على الحكايات ونايم عليها. لكن لو انت نايمة هو هيصحى ويفك أسرها وتطلع على لسانك وتحكي وانت نايمة وغرقانة في النوم. معقولة؟ طيب ولو صحيت من النوم؟ هتسكتي والحكاية تقف في ظهور جلالتك. طيب وايه اللي هيعرفني اني بحكي بالليل وانا نايمة؟ هتصحي تلاقي نفسك سعيدة وراضية عن نفسك وعن الملك شهريار وعن الدنيا كلها. هتتوزني يا مولاتي. انا مش عارف انام من غير حكايات ولا ايه. مسرور انا اهو. يا ركبي، امرك يا مولاي؟ ايه اللي صح مولاي بدري كده؟ اللهم اجعله خير. مش عارف انام يا مسرور، دي رابع ليله، بقالي ساعتين عمال اتقلب، اقوم اشرب وارجع، اقوم اكل وارجع، مفيش فايده. تعال تعال ادعك لي رجلي لغايه ما انام. حاضر، من عينين مسرور الاثنين. اتفضل يا مولاي نام. كويس كده يا مولاي؟ يلا تقطع لي صوابع رجلي بقى. حاضر، من عينين مسرور الاثنين. خف ايدك شويه يا مسرور. حاضر، من عينين مسرور الاثنين. رقيني يا مسرور. الله أكبر الله أكبر. هي أصلا بتكرهني من يوم ما اتجوزتها وهي بتحكي لي كل يوم حكاية عشان تلهيني تتقي شر وشر سيف مسرور. ما كانتش بتحكي لي عشان بتحبني. تحبني إزاي؟ أنا قعدت 3 سنين أتجوز كل يوم واحدة والصبح طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا مولاي؟ شوف يا مسرور. نعم. أنا كمان خاين وقلب سود. أنا برضو عاوز حوادتها بس، ولا بحبها ولا حاجة. والله العظيم لو قعدت على الحال ده كتير هموتها. ايوه هموتها. مولاي صل على النبي عليه الصلاة والسلام، تموت مين يا مولاي؟ شهرزاد، وهنا ما عودش كده 4 ايام ما شوفش النوم للصبح وحضرتها بتحلم احلام سعيدة. مولاي عاوز يموت مولاتي شهرزاد؟ ايوه عاوز اذبحها اطير راسها. ازاي؟ ازاي ازاي يعني؟ انت بتعمل ايه هنا يا مسرور يا سياف؟ سياف؟ انا بعت السيف يا مولاي من 2 سنين عشان اجوز بنتي، ودلوقتي بنام قدام جناح مولاي شهريار، ولما يقلق ادعك له رجليه، اهرش له في ظهره، اطرقع له صوابعه. خلاص. رايح فين يا مولاي؟ رايح اقلق منامها ومنام ابوها الوزير بهرام.